ندعو ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتابه إليه قال رحمه الله تعالى لازلنا في كتاب الهبة ووصلنا إلى الباب 20 باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر الموهوب له ولم يقل قبلت جاز جوابه وإن لم يقل قبلت فقبضه بيده يقوم مقام قبلت الإجابة والقبول ليس شرطا. السهل المنتظر قال حدثنا محمد بن محبوب هذا بصري من ثقام الطبقة العاشرة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر بن راشد أبو عروة الصنعاني اليمن عن الزهري محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمن لطائف في هذا الإسناد أنه مسلسل للمدنيين من الزهري معمر يمني وعبد الواحد مصري وكذلك تلميذه وفيه رواية تابعي عن تابعي وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحد أو رأس المكثرين السبعة روى 5374 حديثا أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال وما ذاك ما الذي أهلكك قال وقعت بأهلي في رمضان أي جامعت امرأتي في نهار رمضان ليس في رمضان في الليل قال أتجد رقبة قال رقبة تعتقها لأنها الكفارة قال لا ما أجد إلا رقبتي قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا في شهر واحد ما استطعت كيف في شهرين متتابعين قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا ما بين بيتها أفقر أهل بيتنا أهل بيت أفقر من أهل بيتنا ما في قال فجاء رجل من أنصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر 15 صاع فيه تمر فقال اذهب بهذا فتصدق به اذهب بهذا فأخذه فقال على أهوج منا رسول الله فتصدق به على عمل لا يوجد في المدينة أحوج أهل بيت منا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق قال الرجل بالحق ما بين لابتيها أي ما بين لابتي المدينة واللابتان تثنية لابة وهي أرض القول الحرة ذات الحجارة السود والمدينة هكذا ما بين لابتي أهل بيت أحوج منا ثم قال اذهب فأطعم أهلك فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم أهله. والشاهد لبابنا أن الرجل أخذه وما سمع منه أنه قال قبلت بل يعني تم بهذا وإلا فالحديث يأتي في مسائل كثيرة في كتاب الصوم سبق لنا أن نوعه بأبواب متنوعة من جملتها أن الكفارة يعني وإن لم يملك يكون من غيره لو كفر عنه أحد وكذلك أيضا إطعامه لأهل إذا كانوا فقراء مسألة خلافية كثير من الفقهاء ما يرى ذلك ويحملون ذلك على خصوصية هذا الرجل ولكن الصحيح أنه جائز. قال رحمه الله باب إذا وهب دينا على رجل ماذا جائز جوابه جاز كان له دين على رجل فقال وهبتك وهبت لك الدين الذي عليك جائز هذا، ويتم بذلك وبسهل متصل أي ولو لم يقبضه منه، يعني ما في قبض إنما هو إبراء فقط إبراء. والهبة تكون ماذا؟ وهبت كذا إذا كان شيء يدفعه يعطيه بيده، لكن وإن لم يكن كذلك هذا يكون مقامه ولو لم يقبضه، ويقبض له كذلك أيضا وكيله ما قبضه، ما يتم بهذا. قال شعبة عن الحكم، قال شعبة عن الحكم وهذا معلق، وهذا معلق وصله ابن أبي شيبة في مصنفه. قال شعبة عن الحكم ابن عتيبة الكندي هو جائز، هذا الحكم جائز، ومعروف أن البخاري رحمه الله تعالى يؤيد رأي الترجمة رأيه في الترجمة بآثار التابعين الصحابة. ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينه، وهذا أيضا يرى جوازه، يعني وهبت لك ديني عليك وليس فيه ما يقبض وإنما تم بهذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا معلق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصله مسدد في مسنده، قال ماذا؟ من كان له عليه حق، من كان له لأخيه عليه حق فليعطيه، يعطيه الآن في حياته يدفع دينه أو ليتحلله منه أو يقول له عفو عني عفو عني. وهذا أيضا إما الإبراء وإما الدفع لا بد منه، فالشاهد هنا أو يعني يتحلل، فالتحلل معناه طلب أن يحله، وهذا هو معنى وهاب دينه دون وتم قبضه. قال فقال جابر رضي الله تعالى عنه، مما يدل على ذلك أيضا حديث آخر هو موصول عند مسند، قتل أبي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه من أكابر الصحابة، استشهد بأحد وعلي دين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي، هذا محل الشاهد، ويحللوا أبي لأن إذا قبلوا بعضه وتركوا بعضه فهو معنى هبة الدين، فأبوا ذلك محل الشاهد. والحديث طويل وقد مر في عدة مواضع وسيأتي أيضا. وبسهل منطقة قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم من الطبقة الثامنة، قال أخبرنا يونس بن يزيد العيري، هذا أبو يزيد بن أبي النجاي فالعيري نزيل مصر، قال وقال الليث حدثني يونس، وقال الليث في سند آخر من نفس الحديث، وقال الليث وهذا وصله الظهري للزوريات، حدثني يونس بن يزيد بن شهاب، هذا لأي حوله لهذا المعنى لأنه صرح بالتحديث، حدثني يونس بن يزيد العيلي عن ابن شهاب أنه قال حدثني من كعب بن مالك عبد الله عبد الرحمن في خلاف أخبرا أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، فاشتد الغرماء في حقوقهم، كان عليه ديون، فاشتد الغرماء لما يعني طالب أن يرفق به اشتدوا عليه، فهم كانوا يهود. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته ليشفع يعني، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي الموجود ولم يفي بدينهم، ويحللوا أبي، هذا محل الشاهد الباب، ويحللوا أبي، فالتحليل يقوم مقام العطية. فأبوا قالوا لا، فلم يعطهم، إذن ماذا قال؟ رجع ولم يعطهم شيئا، وإنما أراد أن يواسيه بإنزال بدعائه بالبركة حتى يبارك الله له فيه. قال فلم يعطهم ولم يكسر لهم، أي ما كسر لهم النخيل، ولكن قال سأغدو عليك إن شاء الله، آتيك غداة غد، يعني فغدا علينا، أي جاء أول النهار حين أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فطاف في النخل أي دار عليها، فدعا في ثمره بالبركة، فجددتها أي قطفتها، فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمره بقية كثير، يعني بل كأنه لم يؤخذ منه شيء. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس في أصحابه فأخبرته بذلك لما حصل له من المعجزة وكرامة وإكرام الله سبحانه وتعالى له بدعائه أن بارك في ثمر ما جابر رضي الله تعالى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: اسمع يا عمر ما يقول جابر، يعني ليثبت إيمانه، لكن عمر أشد من ذلك. اسمع وهو جالس يا عمر، اسمع يا عمر. فقال: ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله؟ يقول عمر رضي الله عنه: ما يهمني هذا، بل قبل ذلك أنا أشد إيمانا ولا أحتاج إلى مثل هذه المعجزة. قد علمنا أنك رسول الله، والله إنك لرسول الله، قد علمنا فيما مضى أنك رسول الله، والآن وبعد الآن إنك رسول الله. أحلف على هذا، يعني معناه أن هذه المعجزة من آثار رسالة الله سبحانه وتعالى. رسالة الله تعالى له هذه، صدقهم الله الصادق المصدوق، الصادق في قوله وفعله وحاله، المصدوق الذي صدقه الله تعالى بالمعجزات بالكرامات، أكرمه الله تعالى لتثبيت نبوته ورسالته. فأي شخص اقترح عليه شيئا ما يتأخر يقع ذلك. فهذا هو الفرق بين الكرامة والمعجزة. المعجزة فيها التحدي، يتحدى أحدا يكون كما قال، لو قال كلم يعني كلمك هذه الأسطوانة لكلمته في حينه. وأما الكرامة ربما وربما، يعني لو تنازع مع أحد ربما ما يحصل له ذلك. فلذلك هذا يسمى كرامة، وهذا يسمونه معجزة أو علم، علم من أعلام النبوة، وهذا أولى تسمية به. قال رحمه الله تعالى: والشاهد، قال: فأحلل أبي، هذا هو الشاهد للباب. قال رحمه الله تعالى: باب هبة الواحد للجماعة. جائز هذا، هبة الواحد للجماعة، لأنه شيء مشترك فجاز أن يهب لواحد، فما يجوز العكس. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها للقاسم بن محمد، قاسم بن محمد بن أبي بكر، وابن أبي عتيق، ابن أبي عتيق هذا هو أبو بكر كنيته عبد الله، ابن أبي عتيق، وأبو عتيق اسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر، وهو ابن أخي أسماء، وهو ابن أخي أسماء في القاسم يعني أسماء. فقالت لهما: ورثت عن أختي عائشة بالغابة، لما ماتت عائشة ورثتها هي بالغابة، اسم موضع هناك، ورثت أرضا، وقد أعطاني به معاوية 100,000، يعني معناه أراد أن يشتريه معاوية فساومني وقال: أدفع لك 100,000، فأبيت، فماذا؟ فهو لكما. فقالت: الأجر الذي عند الله أولى مما يعطينه معاوية، فهو لكما. فمعنى ذلك أنها وهبت لاثنين، وهو الواحد للجماعة، وباب الهبة الواحد للجماعة هذا جائز. وهذا أيضا، وقالت أسماء هذا موصول، وماذا ويأتي كلام عليه مستوفا في الأشربة. وقد اعترض إسماعيل بأنه ليس في حديث سهل ما ترجم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بسند المنتظر: حدثنا يحيى بن قزعة بفتحات، قزعة هذا من أفراد بخاري، مكي المؤذن المكي. قال: حدثنا مالك إمام دار هجرة عن أبي حازم سلمة بن دينار التمار الأعرج القاص عن سهل بن سعد. سهل بن سعد هذا هو صحابي صغير من صغار الصحابة، ابن صحابي رضي الله عنهما، وهذا يعني مسلسل بالمدنيين سوى شيخي فإنه مكي، وفيه أيضا إمام دار الهجرة. وسهل بن سعد الساعدي هو آخر من مات على بعض الأقوال في المدينة. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام، وقال ابن عباس غلام كان عن يمينه، وعن يساره الأشياخ أبو بكر وغيرهم كانوا يسار. فقال للغلام: إن أذنت لي أعطيت هؤلاء، هذا محل الشاهد، إن أذنت لي أعطاني، إذا أذن له معناه أنه وهب لهؤلاء كلهم يعني ذلك فجائز. إن أذنت لي، وهذا به أن الحق لليمين، الأيمنون فالأيمنون، وأما وكذلك أيضا حق للأشياخ، حيث شيخوختهم وكبار سنهم وعلمهم وتقدم إسلامهم له حق، لكنه الأيمن يقدم على هذا. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن هذا الحق الذي لليمين ينظر فيه الجانب الآخر بالأولوية، فيستسمح ذلك الذي في اليمين إذا كان لا يستحق من كبر السن كذا حتى يعطى للمستحقين الآخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ذبح في الشهيد؟ فأذن له أعطى. قال: ما كنت لأوثر بنصيب منك يا رسول الله أحدا، أنا محتاج إلى يعني أثر شرابك حتى أتبرك به، فلا يمكن أن أتنازل عن هذا. فعند ذلك فتله في يده، أي وضعه تل، هذا في الدفع بعد الدفع، يعني معناه يعني شيئا ما إنه ما أعجبه عمله هذا، وهذا حقه. وعلى كل نبي صلى الله عليه وسلم ما كان حقه دفعه إليه، لكن دفع فيرشد هذا إلى أن هذا خلاف الأولى. لكن الولد مصر وقال: لا أثير بنصيبي منك. وهذا في دليل أن صغار الصحابة، حتى صغار الصحابة، حريصون على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع آثاره ولزوم يعني مجالسته، حتى في اليمين سبقهم. وهكذا كان أدب الصحابة رضي الله عنهم. ومعل الشاهد أن هذا الولد لو أذن لدفعه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأشياء، وكان هبة الواحد للجمع. قال رحمه الله تعالى: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة. الهبة المقبوضة التي تقبض وغير المقبوضة، أما المقبوضة فتقدم حكمها، وأما غير المقبوضة فالمراد القبض الحقيقي، وأما القبض التقديري فلا بد منه. القبض التقديري فلا بد منه، يأتي هذا، لأن الذي ذكره من هبة الغانمين لوفد هوازن ما غنموه قبل أن يوسم فيهم ويقبضوه، فلا حجة لي على صحة الهبة بغير قبض، لأن قبضهم إياه وقع تقديريا باعتبار حيازتهم له على الشيوع. نعم. قال إلى آخره، يعني معناه مقبوض وغير مقبوض. أما المقبوض فقد مضى حكمه وأبواب متتالية، وهذا لا شك فيه. وأما غير المقبوض فاختلف العلماء هل تتم الهبة بغير قبض أم لا. الكثيرون يرون أن تمام الهبة بالقبض، فإذا لا قبض فلم تتم الهبة، فلو رجع واهبه يجوز. وهذا يعني الحديث الذي يحتجون به، والآخرون قالوا لا يحتاج إلى ذلك. وهذا الذي يحتج به هؤلاء هو حديث وفد هوازن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ما كان لي ولي بني عبد المطلب فهو لكم. وكذلك لما كلم الناس بعد الصلاة وتكلموا قالوا يعني طيبنا لرسول الله طيبنا إلى آخره، قال: هذا كله هبة. وتفرق هوازن وبعد ذلك استلموه. قالوا: هذا عن هبة بغير قبض. لا، بغير قبض يجمعنا، إن الغانمين ما قبضوه، ما دام لم يقسم ما قبضوه. لا، نقول إنهم حكما قبضوه تقديرا، لأنه لما حازه الرئيس وهم جمعوه له، فمعنى ذلك أنهم حازوه ودخل في ملكه، فهذا هو القبض المعنوي. ولا يعتج بهذا على أن القبض، على أن الهبة تتم بدون قبض لهذا الحديث، لأن هذا الحديث قبض، قبضوه ثم بعد ذلك استسمحه النبي صلى الله عليه وسلم فسمحوا لهوازن أن يدفع لهم ذلك. فإذا هبة من هؤلاء الغانمين لوفد هوازن بدون قبض من الغانمين. لا، نحن نقول لا، القبض قبضان، قبض مباشر تعطيه ثم يحبه لغيره قبضه، هذا قبض حقيقي. وقبض تقديري مثل هذا، لأن هذا قبضه تقديري، لأن شائع بين الغانمين كلهم، فلما حازوه وانفصل عن المعركة فقد دخل في يعني ملكهم وحوزتهم وصار مقبوضا حكميا. فلذلك ما احتج بهذا على المسألة. وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة، هذا أيضا محل خلاف، هل يجوز هبة المشاع أم لا، هبة المشاع أم لا. فالحنفية مذهبهم يقولون هبة المشاع الغير التي يمكن قسمتها لا يجوز، يمكن قسمتها لا يجوز، مثلا أشياء عشرة هذا لا يجوز. وأما إذا لم يمكن قسمتها فالطاحونة، طاحونة بين جماعة، طاحون هذا بين جماعة ووهبوه، هذا جائز عندهم، لأن هذا لا يمكن إلا بالتخريب قسمته. فلضرورة ذلك يقولون المشاع الذي لا يقسم جائز هبته، وكذلك الوقف مثله في باب الوقف أيضا يبحثون في هذا. وجمهور العلماء لا يرون ذلك، سواء كان مقسوما أو غير مقصود يجوز هبته، وهو صحيح، لأن دليل عن قصة هوازن واضحة في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان مقسوما ومع ذلك وهابهم جملة فجاز ذلك، وكذا الوقف يجوز. قال ماذا؟ قال: وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن. ماذا؟ ما غنموا منهم وهو غير مقصود، فدل على جواز ذلك. والمصنف رجح مذهب الجمهور، ولذلك ذكر احتج بهذا، والحديث موصول عند المصنف في غير هذا الموضع، وقد تقدم وسيأتي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتقي: حدثني ثابت بن محمد. ثابت بن محمد هذا من أفراد البخاري والترمذي، صدوق من التاسعة. قال حدثني سعار بن كدام على الهلالي من السابعة عن محارب، محارب بن دثار، محارب بن دثار الكوفي، عن جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا سند مسلسل للكوفيين إلا جابر رضي الله عنه فهو مدني. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. وهذه قصته قد ذكرها البخاري رحمه الله على ما يقال في 25 موضعا وقريبا من ذلك. وهذه القصة مشهورة وقد سبقت لكم، وذلك أن جابرا لما جاء الغزو وكان قريب عهد بزواج، فغزا وترك زوجته الجديدة عروس، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه متزوج، فسأله: ماذا تزوجت؟ قال: ثيبا أم بكرا؟ قال: ثيبا. قال: هل لا بكرا تلاعبك وتلاعب لآخر ما قال. قال: يا رسول الله، إن أبي استشهد لأحد وترك 9 بنات، فأردت 9 أخوات، فأردت أن آتي بامرأة تجمعهم وتبسطهم إلى آخر ما قاله. فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك: إذن آثرت يعني أخواتك على حفظ نفسك، بارك الله لك، فنعانوا بالبركة. ثم بينما هو يمشي إذا هو على راكب على جمل بطيء، فقال: يا جابر ما لك؟ قال: يا رسول الله، أبطأ بجمل هذا، هذا تعبان. فقال: خليني. فأخذ منه عصا فزجره من ورائه، ضربه، فلما ضربه انطلق، ذهب ما يجده من ذلك من عقد رجلين، فمشى حتى إنه كان يكف ألا يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار نجيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر ما شاء الله، جملك صار ما شاء الله متقدم، يتقدم جملي وراحلتي، وألا تبيعنيه؟ قال: يا رسول الله، ما عندنا إلا هذا، لا كما ذكرت لك 9 أخوات وكذا وكذا، وكلنا هذا نابح واحد، ما لنا غيره. ثم سكت ثم ذهب: ألا تبيعني والله يغفر لك؟ 25 مرة قال: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الجمل، هذا بركة يعني. فالحاصل أخيرا اضطر، قال: يا رسول الله، هو لك لما بعيد؟ قال: لا، أنا أخذ بمبلغ كذا. فقصد من ذلك أن صلى الله عليه وسلم أراد أن يجبر خلله الذي دخل عليه بشأن الزواج بهذا المبلغ، وهو أنه لا يريد أن يأخذ جمله وثمنه ويعطيه بذلك. وهذا من يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يعلم أن هناك لو قال له: وهبت لك مبلغ كذا، لقام هذا: يا رسول الله، وأنا أيضا محتاج، أين تزوجت وأنا فعلت كذا إلى آخره، وكل أحد يقول ذلك. فأراد أن يسد هذا الباب، فدخل من باب البيع والشراء، وهو من حسن رزق النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن معاملته للناس. ما أراد أن يقول: لا أنت ما أعطيك، ما يقول ذلك، ولكن قطع الخط. ما أحد يقول: يا رسول الله، اشتري جملي، لا يقول أحد. إذن اشترى جمله، فلما بلغ المدينة قال: خذ جملك وثمنه. وهو هذا يعني إعانة عليه. ولذلك قال هنا: ماذا قال جابر؟ فأتيت من المسجد، تأخر قليلا فجاء بعده وقدم، فدخل المسجد فقال: لو صلي ركعتين. ومن هنا أخذ تحية المسجد لقادم، وأيضا القادم من السفر يبدأ بالمسجد قبل بيته، فقال: لو صلي ركعتين. ثم أمر بلالا أن يقضي له دينه ويزيده، فزاده شيئا من الثمن، يعني فضلا منه، وأراد أن يتزوج. فقال: فكان يأخذ تلك الزيادة في جعبته في كيسه دائما، لأن في السفر وفي الحاضر يعني رجاء بركتها، لأن ستأتي تختلف من غراب الزائد تلوم له من شبار كذا. حتى أخذها أهل الشام في وقعة الحرة 64، إلى ذلك العهد كانت معه في كيسه. فهذا هو سبب قوله: فقضاني وزادني. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتقي: حدثنا محمد بن بشار بندى أحد مشايخ الستة، قال حدثنا غندر محمد بن جعفر ربيب شعبة، وقد لازمه 20 سنة، قال حدثنا شعبة الحجاج عن محارب أنه قال عن محارب أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بسفر فلما أتينا المدينة قال إيت المسجد فصلي ركعتين فوزنا فصلي ركعتين. هذا في إرشاد إلى أن القادم من السفر الحق أن يبدأ بالمسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه هكذا، فأنا إذا قدم من السفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين وجلس فيه. وهذا أولا تقديم للمسجد على البيت، وهذا هي أحسن ما يكون يبدأ بالمسجد. ثانيا إراحة للزوار يعني للذين كانوا يريدون أن يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبلوه من سفره قادم، فلو دخل في بيتي لتحرج الناس، أو لو أهل البيت بالدق مرة مرة مرة فيجلس في المسجد حتى يتخفف الزوار الذين يسلمون عليه، وبعد ذلك يذهب إلى بيته وإلى أهل بيته. قال ماذا فوزن؟ أي فوزن للثمن، أي أمر بالوزن، لأن الذي وزنه هو بلال رضي الله عنه. قال شعبة أراه فوزن لي فأرجح، مع الإرجاح زيادة، فما زال منها شيء أي من تلك الزيادة حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة اغتصبوها منه فضاعت بعد ذلك. قال والشاهد من ذلك ماذا؟ والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب لجابر يعني زيادة، هذه الزيادة تعتبر هبة. قال رحمه الله تعالى بسند مرتجع حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني عن مالك، ما في كتب الستة قتيبة إلا هو، قال عن مالك ما مدارج عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سالم سعيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب وعن يمين غلام وعن يسار أشيخ، فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوفر بنصيب منك أحدا، فتله بيده تقدم قريبا. ومعنى ذلك أنه غير مقبوض، غير مقبوض، وهو مقبوض في الحقيقة أن الغلام كأنه قبضه، أو نقول غير مقبوض لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قبل أن يرفعه في يده. إذن أتأذن لي؟ قال له قال أذنت لك، معناه أنه أذن له قبل القبض، فاستدل به على أن غير القبض يعني يجوز. وهذا ظاهر مذهب المصنف رحمه الله، يرى هبة غير المقبوض والمقبوض، والمقسوم وغير المقسوم، وهذا يعني مذاهب مختلفة، وهو يرجح هذا الرأي. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتقى حدثنا عبد الله بن عثمان الجبل، تقدم قريبا أنه عبدان، عبدان لقبه، وعبد الله بن عثمان الجبل هذا اسمه، وإنما قيل له عبدان لأن في كنيته، في أول كنيته واسمه عبد عبد، فقيل له عبدان. قال أخبرني أبي عثمان بن جبلة المروزي عن شعبة عن سلمة بن كهيل الكوفي أبو يحيى الكوفي من الطبقة الرابعة، قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان لرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، دين معنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتضى منه هو يقترض يعني الحيوانات، وفيه جواز قرض الحيوانات، وفيه مسألة خلافية بعض المذاهب ما يري ما يراها، لأن ضمانها مشكل أنها بالقيمة وكذا، ولكن الصحيح لأقوال أهل العلم أنه جواز ذلك لأن صلى الله عليه وسلم فعله. فهذا الرجل أخذ منه يعني قرضا فتيا شابا فتى جمل، وأعطاه للذين يريدون الحملان، فهذا الرجل جاء يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم وأغلظ له وأساء القول، والظاهر أنه إما يعني جديد الإسلام ضعيف الإيمان أو منافق، فيقول ماذا؟ فهم بي أصحابه، فلما أغلظوا عليه القول الصحابة أرادوا يضربوه تأديبا، فماذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ فقال دعوه لا تعرفوا لا تضربوا، فإن لصاحب الحق مقالا، إن الله سمح لصاحب الحق أن يتكلم في شأن الظالم يعني، فإذا هو له ذلك. وإن كان رسول الله يظلم، لكن الرجل اعتبره كأنه ظلمه، وما أغلظ عليه القول إلا لأنه اعتبره ما طله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحب الحق له حق أن يتكلم، لكن كما سيدنا في محل آخر يحل عرضه، معناه يحل عرضه لين الواجد يحل عرضه، وإيش وعقوبته. هذا معنى ذلك يقول أنت ظالم ما طلتني كذا وكذا، ما يقول أنت خنزير الكلب إلى آخره، هذا ليس من شأنه، إنما هو بما يتعلق بذلك فقط، وبقدر مظلمته يتكلم فيه. وكذلك إذا وجد ماله يأخذ منه شيئا يعني يجبر دينه. قال مقالا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إثر ذلك اشتروا له سنا، أي سنا معين بقدر سنه الذي أخذنا منه وجمل فأعطوه إياه. هذا فيه دليل على أن الحيوانات يجوز فيها الفرض وتضمن بسنه، إذا كان 10 سنين مثلا 5 سنين اشترى له بمقدار 5 سنين ويدفع له ذلك. فقالوا إنا لا نجد سنا، إنا دورنا طلبنا فلم نجد سنا بسنه إلا سنا هي أفضل من سنه. كبير كان 5 مثلا فصار الموجود الساحة يباع من 60 أو من 70 مثلا، ووجدنا أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاشتروها فأعطوها إياه بكريم أخلاقه. قال فقال فإنا من خيركم، فإنا من خيركم أحسنكم قضاء. إن خيركم رواية يعني الأحسن والخير فيكم من كان أحسن قضاء، أخذت 10 وأخذت وعطيت 20 أنت خير. وهذا هو، هذا كان فوق سنه ولكننا نكتسب الأجر والمثوبة من عند الله تعالى، فهذا هو الخيرية. وليس هذا من باب الربا، يعني أخذت أقرضك شخص 10 فرددت عليه 20 ما في شيء، ما في بأس، لا يسمى ربا. لكن متى يحرم؟ عند العقد يحرم، يعني يقول له أقرضتك 10 بشرط أن ترد 10 أو 20 مثلا، هذا ربا. لكن عند القضاء أحسنهم يكون خيرا ومأجورا عند الله سبحانه وتعالى. فإذا القرض يعني رد القرض رد الدين يعني بأزيد منه أو بأفضل نوعا، هذا خير عند الله وله أجر عظيم. والشاهد من النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه سنا، وهذا يعني تقدم الشيخ الاستقرار وتوجيهه ظاهر أيضا، وعبد الله وتوجيهه ظاهر أيضا يعني مطابق للباب. قال رحمه الله تعالى باب إذا وهب جماعة بعكس الباب السابق، كان واحد للجماعة وبالعكس أيضا يجوز، جماعة لقوم لمجموعة، مجموعة لمجموعة، مجموعة لمجموعة أو لواحد كذلك أيضا. وهنا وفي نسخة أو وهب لرجل جماعة جاز، جماعة جاز في نسخة زائد زيادة، إما لرجل أو لجماعة، جماعة لجماعة جائز هذا على يعني قصة وفد هوازن. وبالسهل المنتظر قال حدثنا هشام بكير يحيى ابن عبد الله ابن بكير، هذا من أوثق من روى عن الليث بن سعد وانصب إلى جد مصري ثقة. قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الثاني عن عقيل، عقيل بن خالد الأيل نزيل مصر أيضا الطبقة السادسة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير أحد بقاء السبع، أن مروان بن الحكم، مروان بن الحكم هذا أبو عبد الملك، والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين تائبين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، لأنهم غنم المسلمون منهم الأموال الكثيرة وكذلك الأهالي من الأولاد والأزواج كثيرا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم معي من ترون، معي من ترون، معي من ترون، له أحد احتمالي، معي من ترون من الغزاة الذين هزموكم ودحروكم وغلبوكم واستولوا على أموالكم ويعني وعشيرتكم، معي من ترون، يعني معناه أن هؤلاء لهم حق في هذا. الاحتمال الثاني ما من ترون أي من المال والأولاد والأهل والسبايا، يعني كله عندي فاختار أحدهما ولا أعطيكم اثنين، أو ما من ترون كلهم ينتظر أن يأخذ حظه من الاثنين من المال والسبايا، فلا يمكن أن يتنازلوا عن كله بل تختارون أهون أو أشد أو ما هو أشد عليكم؟ قال ما إيمان ترون وأحب الحديث إلي أصدق، ولا تغشوني ولا تغروني، بل الذي يعز عليكم فاختاروا. فقد اختاروا إحدى الطائفتين، إما المال إيه؟ إما السبي وإما المال. وقد كنت استأنيت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم استنتظرهم 12 ليلة حين قبل من طائف. وهذا من يعني مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن رفقه وشفقته بأمته. وإلا فهؤلاء المفروض بعد أن يندهروا وينهزموا ويستولي المسلمون على غنائمهم يوزع عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم شفيق. فماذا قال؟ انتظرهم 12 ليلة، 10 فضول ينتظرهم، لأنه يعلم أنهم سيأتون، لا يصبرون على هذه، مالهم راح وأولادهم وأزواجهم راح، ما يصبرون ويعلم ذلك. لكن بعد أن يقسمهم ما في فائدة، لو جاءوا بعد التقسيم ما في فائدة. إذن قال استأخر بهم واستأنى بهم، وفعلا جاءوا بعد 12 ليلة، جاءوا تائبين مسلمين، ولو جاءوا كفار ما يعطيهم، جاءوا تائبين قالوا أسلمنا، أي قهرا أسلمنا ونريد أن ترد علينا السبايا والأموال. من طالما رجعوا، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، كانوا راجين أن يرد عليهم اثنين، ولكن تبين لهم الآن النبي صلى الله عليه وسلم مصر على أحدهما، لأن مراعاة جانبهم فقط يضيع حقوق الغانمين. فقال إنما نبتسم المصيبة، فهؤلاء استولوا عليه وكله حقه، لكن مراعاة بجانبكم نص بينهما، اختاروا إحدى الطائفتين. قالوا فإنا نختار سبينا، المال يروح ويجي ما يهمنا، إنما السبايا رد علينا. قال فقام في المسلمين، أي بعد أن قال لهم فأما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، لأنه بنو عبد المطلب وكلهم يعني تحت قبضته وتحت إمرته، ويعرف أنهم أقاربه ولا يخالفون بذلك. وأما ما كان للناس فإن شاء الله أصلي الظهر وتتكلمون هناك، وأنا أيضا أشرح على كلامكم وأسترفقهم وأتكلم معهم وأبين لهم الحق من هذه المسألة. فقال لهم ماذا؟ وإني فقام في المسلمين، وبعد الظهر تكلموا على كل هذا، تكلموا فعلق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء إخوانك جاءكم تائبين، إخوانك يعني إنما المؤمن إخوة، دخلوا في الأخوة في دائرة الأخوة متى؟ كم يوم؟ يوم يومين بس، لكنه أسلوب رصين. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسترفق بهم، ما دام عرفوا أنهم إخوانهم سيرفقون بهم ويتنازلون عن حقوقهم، وما ولو قال هؤلاء أعداؤكم جاءوا اليوم وأري إلى آخره لسار غضبهم وقالوا لا لا لا لا ما نراهم بعيوننا اطردهم. ولكن قال هؤلاء إخوانكم جاءكم تائبين، إذا ماذا؟ أدوا حقهم، فإن لهم حق بذلك. قال هؤلاء جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، أي بعد أن ضبط المسألة وأكدها بينه وبينه، لأنه لو لم يكلموا بذلك لقالوا يا رسول الله إنا نريد هذا وذاك وذاك إلى آخره وتبطل القضية. فقبل ذلك إنه أكد إليهم أنه لا يرد عليهم إلا إحدى الطائفتين، وقالوا ما دام كان هكذا إنا نختار سبينا فقط، فأكد هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رأيت أن أرد سبيهم، لأنه موافق على هذا، أنا رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. يعني حتى هذا ما ضيق على الغانمين في حقه بذلك، فقال من أراد أن يطيب نفسه في ذلك فليسمح نعطيه، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما وفق الله علينا فليفعل. هذا جمع بين المصلحتين وبين الحسنيين. النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن بعض الناس ستشمئز نفسه من هذا ولا يريد أن يتنازل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما دفع السبايا إليهم فأمر حتم مقضي من عند الله، ما أتنازل منه، لكن أنا لكم خيار، وذلك أن من طابت نفسه فأهلا وسهلا له المصوبة، ومن لا تطيب نفسه لا بد بقهر ننزعه منه، لكننا سنعوضه مما وفق الله تعالى علينا في الغنائم القادمة في المعارك القادمة، وعادهم بذلك. المهم يعني معظمهم إلا ما بقي إلا يعني إلا قلائل، وكلهم رضوا بذلك وقالوا نحن طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما يشاء. قال ومن لم إيه فقال فقال الناس طيبنا يا رسول الله طيبنا طيبنا طيبنا طيبنا صوت واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما هو صحيح، يعني معناه منكم من قال طيبت وهو راض، ومنكم من قال طيبت استحياء بالذي جلس جنبه ولو سكت يعيبه يقول ما ترضى، فحياء قال له. إذا ما الحل؟ أن ترجعوا إلى عرفائكم، لأن كل قبيلة لها قوات، القائد يجلس مع بينكم وأظهروا له، لأنه لا تخشون ولا حياء هناك، فالذي يرضى يرضى له، والذي لا يرضى يأتني باسمه ونسجله حتى نجعل له ذلك الذي يريده. فقال ماذا؟ قالوا طيبنا يا رسول الله لهم. فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن، من أذن لكم حقيقة راضيا من نفسه، ممن لم يأذن ممن تكلم حياء وخجلا. قال فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاء جمعاريد عرفاء، المقدم أو المتوسط بين الأمير وبين الرعية يسمونه عريف العرفاء. العرفاء في النار، هذا الحديث لو صح يحمل على عرفاء الجاهلية، ما هو عرفاء الإسلام؟ عرفاء الإسلام هم يعملون بالحق، يتوسطون بين مثلا إذا كانت مشكلة يعني يتضجرون من الأمير وكذا، يذهب هؤلاء ويعرفون ماذا يقول الشعب هذا ويوصلون إليه ويقولون يريدون كذا يريدون كذا، ويصلحون الأحوال بين الرعية بين الرعي والرعية، فهذا هم العرفاء وهم على الحق. وأما عرفاء الجاهلية فكان كلهم لحظ نفسهم ويأخذون أموال الناس ويستولون على ذلك، فهم في النار، هذا هو معناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد أن اجتمعوا بعرفائهم وبينوا الأمر، فأخبروه أنهم طيبوا وآذنوا، كلهم طيب نفسه وآذن. لكن هذا يدل على مدى على مدى كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن شرته وحسن تعامله مع الناس. الله أكبر، ما دام قالوا طيبنا طيبنا طيبنا ما في شيء، ولو لم يرضى يا نفس الله أنه حق أن يتصرف بحقه، لكن نفس الله ما يريد ذلك أن يدخل على أحد مشقة في نفسه، بل قال لا بد أن يطيب بنفسه مع عريفه الذي لا يستحي ولا يخجل منه، وذلك يأتي ويخبرني وأنا سأعطيه مما يوفق الله تعالى كما يستقبل. الله هذا كمال الشفقة كمال الرحمة، وإنك لعلى خلق عظيم. قال رحمه الله باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو حق. مسألة مهمة، وذلك أن بعض الناس يهدي لصاحبه ولا يعرف هؤلاء الجلاس معه، فأتى بهدية وقال هذه هدية إليك جئت بها من بيتي من بلدي، وهؤلاء يطمعون فيها، فما الحكم؟ يعني هل أشاركهم؟ يجب علي أن أشاركهم أم لا يجب علي؟ وإن تبرع تبرع وإلا فهو أحق بها. هذه مسألة خلافية بين العلماء، من العلماء من يرى أن جلساء أحق به، ومن العلماء من لا يرى ذلك. فيقول يعني البخاري أورد الباب بمن الشرطية أو من أهدي له ولم يجزم، لكن نعرف جوابه من الأثر الذي يأتي بعده، وهو ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنه يذكر في صيغة التمريض، ومعنى ذلك أنه ما هو صحيح، ولكنه استأنس به أنه جلس أن جلساءه شركاؤه، ولم يصح هذا الأثر. هذا يحتمل أحد وجهين، إما نقول بمجرد هذا الأثر يستأنس البخاري ترجيح هذه المسألة، لأن العلماء مختلفون على أن الجلساء يشاركون ويجب لهم الحق في ذلك أو لا يجب لهم في خلاف، ولكن قوله ولم يصح في الأخير يدل على أنه لا يكون عمدة، إذن جلساؤه ليس شركاء بل هو يخص نفسه. قال وبالسهل المتجه قال حدثنا ابن مقاتل، ابن مقاتل هذا محمد ابن الحسن، محمد المقاتل أبو الحسن المروزي نزل مكة. قال أخبرنا عبد الله مبارك قال أخبرنا شعبة عن سلامة شعبة وحجاج عن سلامة بن كهيل عن أبي سلمة رضي الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا أي أرضا أخذه من بعض الناس فجاء صاحبه يتقاضاه أي يتقاضى ذلك السن فقالوا له أي النبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤدبه كذا فقال إن لصاحب الحق ما قال لا تضربه ثم قضاه الأفضل من سنه وقال أفضلكم أحسنكم قضاء وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قضى بأحسن فهو أفضل وأين الشاهد لمحلنا واضح وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الزيادة على ناقته هذا هو الهدية هذا هو الهبة وكان الجلساء ما شاركوا إذن مسألة واضحة التي رد أثر ابن عباس أولا علقه بصيغة التمريض ثم قال النصيحة فعرفنا مذهب البخاري أن الشركاء أن الجلساء لا يشاركون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لهذا الرجل صاحب السن فوق سنه فمعنى ذلك أن سن قدر سنه هو حقه والزائد الزائد هبة أليس كذلك؟ الزائد هبة وانفرد به هو صاحب الحق فدل على أن الجلساء ما يشاركون هذا هو محل الاستدلال وفكر البخاري دقيق الله أكبر الإمام البخاري من أدق الفقهاء من محدثين استنباطا من أجسام العلوم الفقهية فتراه يستنبط من بعيد ولكن إذا تأملتها تجدها ناصعة صحيحة فصيحة ويعيبه أعداؤه من بعض الحنفية يقول إن البخاري هو محدث جليل ولكنه جاهل في الفقه ما يعرف الفقه حتى سألوه عن الرضاع ابنة وابن ارتضع من شاة ثدي من ثدي شاة واحدة فماذا حكمه قال حرام أخته من الرضاع هذا لو سألنا الكناس الذين في الشارع ما يقولون بهذا بخاري يقولون هذا كتاب اسمه قمر الأقمار على نور الأنوار هذا من أصول الحنفية كنا نسأله تقريبا قبل 50 سنة كنا نقرأه وأنا أتذكره في هامشي يقول هذا وأنا مستغرب من ذلك الوقت ويقول البخاري كان جاهل فمن قرأ كتاب معنى ذلك أنه ما فتح هذا الكتاب وما عرف ماذا قال البخاري الترجمة ترجمة واضحة ويأتي بحديث لف ودوران ولكن في الحقيقة إذا تأملت واضح استدلاله واستنباطه من ذلك الحديث مثل هذه المسألة أولا هو الشركاء ماذا حكمهم في قولان للفقهاء فبخاري ماذا يرى يرجح عدم يعني مساهمة ومقاسمة الشركاء لذلك تلك الهدية لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في هذا الحديث وهو واضح في مسألتنا وهذا فقيه قال رحمه الله تعالى بسنان المتضح حدثني عبد الله بن محمد المسندي الجعفي الذي ينتسب إلى البخاري قال حدثنا ابن عيينة سفيان عن عمرو بن دينار بن محمد الأثلم الجمحي الطبقة الرابعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من الأسفار كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان على بكر لعمر الصعدي أي وكان راكبا بكرا أي فتى من الجمل سمى بكر بكرا صعب ما هو مذلل والنوق أو الجمال لا بد من تدريبها ولكن من كان عنده خبرة لا يبالي صعب ما الصعب فابن عمر كان خبيرا بالركوب فلذلك ركبه استعاره من أبيه وأعاره أبوه وركبه فماذا قضية فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول أبوه يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه أحد لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فلذلك يجب عليك أن تكفه حتى يتأخر لأن هذا صعب قوي يتقدم من ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم أعجبه ذلك البكر وابن عمر شاب مثله وأعجبه وليس له مثله إنما هذا لأبيه وأبوه له أولاد لو أعطاه لابن عمر ربما قال سووا بين أولادكم ولا يجد غيره فإذا حرمه من إتائه له فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الطريقة التي يتوصل إليها لتمليك عبد الله بن عمر هذا البكر الصعب دون أن يشاركه إخوانه فقال يا عمر ألا تبيعنيه قال يا رسول الله ولك ما في بيع أنت الآن ومالي لك. قال لا أتبيعني؟ شدد علي فقال بعت لك كذا كذا وكذا. فلما اشتراه منه دفعه لابن عمر، هو لك يا عبد الله خلاص ملكك. فمشى ابن عمر به وملكه من ذلك، ومحل الشاهد ما نحن فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الصعب البكر ووهبه لابن عمر، وكان يمين شمال قدام امام الصحابة كلهم يعني محيطين به، ولم يشاركوا ابن عمر في تلك الهدية في تلك الهبة. فدل هذا استنباط واضح للامام البخاري، هو ليس قريبا ظاهرا ولكنه استنباط عجيب استنباط، ويقول صحيح، وذلك انه ما شاركه احد، ولا النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يشاركوا، ولا ابن عمر قال هل تشارك الناس. فدل على ان الهبه والهديه للجلساء لامر الجلساء او لبعض الجلساء، فاذا جاءت فان احب يعني يشركهم، والا فهو احق بها. هذا هو محل الشاهد. قال ماذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه عمر، فقال عمر هو لك، ما هو بيع، هو لك دون سمع. فاشتراه اي بعد يعني والمراجعه وكثره المراجعه وافق عمر على البيع فاشتراه. فقال فاشتراه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله، يعني من عمر الراكب عليه، هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت، ان شئت وهبته، وان شئت شركت اخوانك، وان شئت الجلساء الذين حولك، افعل ما تشاء. إذن من هذا استنبط البخاري رحمه الله أن الهبة لبعض الشركاء لا يستلزم أن يشاركوا ذلك الموهوب له في تلك الهبة، وهذا واضح لا خفاء فيه، ولو مسألة فيها خلاف. قال وقال رحمه الله تعالى باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكب فهو جائز. هذه مسألة عقدها أن تمام القبض في الهبة يكون على حسبه، يعني القبض مثلا إذا وهب له يقول ينزل ابن عمر ويأخذ بزمامه ويقبضه، لا، إذا كان راكبه ما يحتاج إلى هذا، بل ركوبه نفسه منزل منزلة القبض وتتم الهبة. هذا مراده أن القبض عبارة عن تمام التملك، وهذا أنواع، ومن جملته أن يهاب شخص لشخص بيتا وهو ساكن كان مؤجره لكن بالأجرة، فقال له وهبت لك هذا البيت خلاص انتهى تمت، وما قال اخرج واخرج متاعك ثم استلمه، لا ما يحتاج الى ذلك، بل يكفي مجرد قوله. فهذا هو مقصود البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. باب اذا وهب بعيرا لرجل وهو راكب فهو جائز هذا، وتم القبض به. وقال حميدي عبد الله بن الزبير هذا وصله أبو معاذ المستخرج، وقال حميدي عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان، مستخرج الحميدي ما رأيناه، هذا مستخرج على البخاري وما رأينا هذه النسخة، وإنما مسند الحميدي موجود، وإنما مسند الحميدي موجود، وأما مستخرجه فلا. يقول ماذا؟ ووصله أبو معاذ المستخرج من مسند الحميدي بهذا السند، استخرج مسند الحميدي بهذا السند، له مستخرج غير المسند والمسند غيره، إلا إذا اعتبره يعني جزءا منه، وهذا غريب. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر بعينيه فابتاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله، فدل على أنه يعني يتم قبضه بهذا الطريق، وهو أنه قال وهبت لك فقط. باب هدية ما يكره لبسه، يعني أن الهدية يعني هناك أنواع من الأواني أو من اللباس أو من غير ذلك يحب الاستمتاع بها للرجال والنساء، وهناك بعض الأنواع يمنع منها الرجال مثلا كالحرير والذهب. فهذه الأشياء هل يجوز أن يهابها الإنسان؟ يعني يجوز ما في مانع، فهذا ترجمه لهذا الباب، سواء كان جائز اللبس او استعمال ام لا يجوز تجوز هبته. والسهلي المنتظر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة تلقى نبي قال عن مالك ما من دار هجرة عن نافع عمر بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا من لطائف هذا الاسناد انه مسلسل بالمدنيين من اوله الى اخره. عبد الله بن مسلمة مدني الاصل وقد سكنها مدة وانتقل في الاخير الى البصرة، وكذلك ايضا فيه ماذا؟ إمام دار هجرة عن نافع، وهذا مستسهل بالفقهاء، ويقال إنه أصح الأسانيد على الإطلاق. والنافع عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر أحد المكثرين السبعة، روى 2630 حديثا، قال وأحد العبادلة الأربعة أيضا. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال رأى عمر بن الخطاب حلة سيارة عند باب المسجد. كانوا أيام ذاك يبيعني الذي يبيع على باب المسجد هنا موجود إلى الآن. كان رجل يعني عطارد التميمي، عطارد بن حاجب التميمي، كان يذهب يغشى الملوك ويهدون له هدايا من الحرير، ويأتي ويبيعه على باب المسجد. فمر عمر يوما فرأى عليه حلة سيراء مخطط، يعني حلة من الحرير، فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذه جميلة حلوة، اشتريها وصلها للوفود. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان يتجمل عند استقبال الزائرين، ينبغي له أن يكون على أحسن هيئة. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا وقال وللعيد والجمعة كذلك أيضا تتجمل بما. ففي هذه المواضع من السنة أن يتجمل الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر تجمل للعيد وللوفود وليه، وإنما أنكر قال هذا يعني لا يحل يعني للمتقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نفى لبس الحرير، لبس الحرير، وأما التجمل باللوع باللباس الحلال فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حلة سيراء عند باب المسجد. فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبست يوم الجمعة وللوفد كذلك أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره التجمل للوفد وللجمعة، أقره، إنما نفى أن يكون التجمل بالحرام وهو الحرير. قال إنما يلبسها أي هذه الحرير، هذه الحلة، من لا خلق له في الآخرة، من لا نصيب له، لأن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسها في الآخرة، فلذلك قال لا. قال ماذا في الآخرة؟ ثم جاءت حلل، ثم بعد فترة جاءت حلل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غنائم أو هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، فوزعها على من يراه من الأصحاب، من الصحابة رضي الله عنه. ومن جملة ذلك أرسل حلة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من نوع تلك. استغرب عمر كيف يهدي إلي هذا، وأنا سألته قبل أيام عن حلة عطارد الحاجب، وقال إن من لا يلبسها، إن من يلبس هذه لا خلاق له في الآخرة، وأنا لا خلاق لي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنت قلت كيت وكيت، فكيف أهديت لي؟ أنكر يعني ذلك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، إن قلت إيش؟ ماذا؟ إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا السؤال إني لم أقصكها لتلبسها بل لتستفيد من ثمنها، وكذلك أيضا من ثوابها إن أهديتها ووهبتها لمن يستحقها، هذا يعني لك ذلك، أو تبيعها وتستفيد من ثمنها لتفسير تلبسها. فكسها عمر أخ له مكة مشركا، فأرسلها إلى أخ له مكة مشرك استجلابا له حتى يسلم بسبب تلك الهدية، فكساه ذلك. وهذا لا يستلزم إباحة ذلك للمشركين، وإنما غاية ذلك أن عمر أهدى له لاستجلابه، ولا يريد أن يلبسها بل يبيعها أو يعطيها لامرأته إلى آخره. فلذلك أهدى لمشرك ذلك تلك الحلة، فدل على جواز إهداء ماذا؟ إهداء ما لا يحل لبسه. وهذا معنى قوله في الترجمة باب هدية ما يكره لبسها، والكراهة بمثل هذا يراد به التحريم، وليس الكراهة خلاف الأولى، والتنزيه الذي يعني هو معروف في كتب أصول الفقه وكذلك عند فقهاء، فإنه لا يعنى البخاري وأصحاب كتب الستة وخاصة الترمذي يكثر باب كراهية كذا باب كراهية، ويظن الناس أنه خلاف الأولى، وهو ما يأتي بغالب ذلك إلى المحرمات، محرمات محرم منصوص عليه، والحديث يدل على تحريمه نصا، ويترجم الترمذي بقول باب كراهية كذا. ولذلك تكلمنا على مقدمة الشرح بهذه المسألة بطولها وعرضها موسعة، وبيان ما كان عليه السلف من ذلك، وبيان دخول الأخطاء في متأخر الفقهاء على أئمتهم، فإن أئمتهم يعبرون أحيانا بكراهة ولا يدرون ذلك، فيقال مثلا قال ابن القيم رحمه الله ان البخاري ان بعض اصحاب الشافعي يرون او ينسبون الى الشافعي انه يرى ان ماء الزنا البنت ماء الزنا ماء بماء الزنا بنتك بنت الرجل بالزنا بنت ولدت له يجوز نكاحها عند الشافعي. وجماهير العلماء كلهم يقولوا حرام. هذا ليس صحيحا، انما اخذوا من عبارة الشافعي لما سئل قال اكرهه، فتفقه فالفقهاء المتاخرون طبقوا ذلك على قواعدهم التي اشتهرت عندهم، فقالوا الشافعي يرى تنزيه هذا، وهذا ليس مراد الشافعي بل مراد التحريم، لكنهم غالبا يقولون ويتأدبون مع النص ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذبا هذا حلال وهذا حرام، فيعبرون بعبارة لطيفة. كثيرا لا يقول هذا حرام، وإن كانوا يرونه حراما يقولون أكرهه لا أحبه لا يعجبه، وكثيرا ما يجيب أحمد بن حنبل بهذه يقول لا يعجبني وهو عنده حرام، فيفهم بعض الناس أن الإمام أحمد يخفف بهذه المسألة، وهذا غلط على أئمتهم، لأن الاستعمال الطارئ لا يكون قاضيا على النصوص وعلى استعمال السلف، وإنما الواجب أن يبحث ماذا يريدون. فلهذا نقول إن هذا خطأ على الشافعي، وكذلك كثير من المسائل عند الإمام أحمد فإنه كثيرا ما يجيب لا يعجبه لا أحبه لا أستحبه إلى آخره، فهذا لا يدل على أنه يرى خلاف التحريم. لا. قال رحمه الله تعالى بسنن المطلق حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر محمد بن جعفر أبو جعفر هذا يقول الشارح جزم الكلاباني بأنه الفيدي نسبة إلى فيد بفتح الفاء والسكون التحتانية بلد بين بغداد ومكة في نصف الطريق سواء وكان نزلها فنسب إلى، ويحتمل عندي يقول صاحب الفتح أن يكون هو أبو جعفر القمسي الحافظ المشهور، أن يكون هو أبا جعفر ولا أبو جعفر لا يصح هذا، أبا جعفر كان أولى له لأنه هو حرف فصل أو ضمير فصل على الأصح، والذي يأتي بعده يكون على حسب المقتضيات، لكن في خلاف بين المعربين الذي يأتي بعده هل يكون خبرا ليكون أو يكون يعني خبرا لما قبله وكذا في خلاف، لكن مشهور أبا جعفر كان أحسن. قال فقد أخرج عنه البخاري حديثا آخر إلى آخره، يحتمل أن يكون أحد هذين. قال رحمه الله تحدثنا من فضيل محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه فضيل بن غزوان الكوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، أتى للزيارة على بنته وعلى يعني صهره علي رضي الله عنهما، وجاء علي رضي الله عنه فذكرت له ذلك، يعني جاء فلما وقف على الباب رجع فاشمأزت نفسها، فلما جاء بعلها قالت له ألا ترى اليوم جاءني أبي ووقف على الباب وانصرف ولم يكلم، فإن ذلك انزعج علي فذهب إليه فقال ماذا، فذكر ذلك له فذكره للنبي صلى الله، فجاء علي إلى النبي صلى الله وقال يا رسول الله لا تقول لي يا فاطمة أنت جئت بيتنا ولم تدخل ما السبب، قال فقال فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت على بابها سترا موشيا أي مزينا بالحرير، ستر ستر يقول إيه مزينا، فقال ما لي وللدنيا، هذا ليس لباسا للحرير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع مقام أهل بيته بأنه لا ينبغي لهم الترفه بحيث أنهم يزينون بيوتهم بأستار الحرير أو معمول بعضهم من الحرير، فلا يرى لأن هذا يعني التزين بزينة الدنيا، وفاطمة بعيدة عن ذلك وإنما العيش عيش الآخرة، فهذا أراد أن يعلي قدرها وأن يعلي همتها ولا يعني ترى زخرفة البيت بذلك، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مالي وللدنيا، فأتى علي فذكر ذلك لا فقالت ليأمرني فيه بما شاء، ماذا أفعل فيه؟ قال ترسلي به إلى فلان أهل بيت فيه بحاجة، الله أكبر، ما قال لها افعلي كذا أو كذا وكذا، قال إن عندنا في المدينة أهل بيت فقراء ولا يجدون شيئا، فأرسلهم هذا يبيعونه ويستفيدون من ثمنه، هذا يكتسبين عند الله أجر عظيم، الله أكبر، فهذا هو تربية أهل البيت، هكذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يربي أهل بيته ويراعي أحوالهم ويرشدهم إلى ما هو الأولى فالأولى، يعني لأن الدار الآخرة هي المهمة للعاقل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى لأهل بيته التزين بزينة الدنيا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا. هذا معناه الشاهد للباب النبي صلى الله عليه وسلم كره يعني تزين بيت بها بفاطمة، ومع ذلك قال أهديه. ابن سليم الطبري قال حدثنا حجاج من أبو محمد العنماطي البصري قال حدثنا شعبان الحجاج قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب الجهني عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال أهدي للنبي أهدال إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فأهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إيه علي رضي الله عنه، حلة سيراء. حلة تكون من الثوبين من نوع واحد، ولكن تكون من لباس من نوع واحد. سيراء معناها مخطط، وتخطيطها يكون بالحرير. فلبستها فرأيت الغضب في وجهي، لأنه لبس ما لا ينبغي أن يلبسه الرجال، فشققتها بين نسائي. فحديث بطوله قال أن تشقها بين نسائه، أرشده إلى ذلك، فدل على أن ما لا يلبسه الرجل ينبغي أن يعطيه لمن هو أحق به، أهل بيت نساؤه فاطمة وأمه فاطمة بنت أسد وكذلك غيرها. فدل على أن ما لا يجوز لبسه ينبغي أن يهدى للشخص، ولكن يستفيد منه عن طريق الصحيحة، عن الطرق الصحيحة بالبيع والهبة ونحو ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتكم ما تحول بيننا وبين معاصيكم، من طاعتكم ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، واجعله وارثا منا، جثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غائمنا. هذا ما يفعل هذا في أبا عليه.